Thank you.

يسير. الله الله الله الله الله. الله الله الله جد اخو يا عم. اه مش كده. الله الله ده التمثيليه كده من بين انت كده من عيالك انت تذبحني انت زي ما الله عليك نعم نعم فَإِنَّ أَيَّ نعم نعم بينهما برزخ لا ينبيان فبأي Thank you. مش عليك يا شيخ الله مش تبقى بسم الله الرحمن الرحيم لفتك بالشوف لفتك بالشوف انا قاعد يا اخي بالشوف جل جلال الله